يا بنتنا قلبي من البعد محروق، لا تحسبين اني قطعت العلاق. القلب وابراجها فوق تشيل صوت اسمك وحلم الصداقة، محبة ما شالها كل مخلوق، بطاقة يا حيها من بطاقة. يسوقني طريق لمشاهدك سوق، واشفق على لمسة يدينك شفقه، والصبر زين وكل مطرود ملحوق، وشرها تقدم رجلي على عظم ساقه. يا بنتنا قلبي من البعد محروق، لا تحسبي العلاقة. زرعت لك زرع له ثمار وعروق، قدمت لك من زهرة العمر باقة، وإن كان عندك شك أنا شكل عوق، في قلبي اللي لك يزيد اشتياقه. يا بنتنا قلبي من البعد محروق، الشوق مشتاق لك أكثر من الشوق، شوق بدوي ضاعت أغلاني أقى، شوق بدوي ضاعت أغلاني أقى.